بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال زهير بن أبي سلمى: وما الحرب إلا ما علمتم ودقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. قوله وما الحرب، ما الحرب ما نادية، وما الحرب أي القتال كما تعرفون وليس الجهاد، ما كان عنده الجهاد. على كل حال، وما الحرب إلا ما علمتم ودقتم، إلا شيئا علمتموه وذقتموه، أي ذقتم مرارتها وما فيها من مخازي، وما هو عنها بالحديث المرجم، أي وما هو. الضمير هذا يعود إلى إيش؟ ضمير فصل. وما هو يعود إيش؟ للحديث، أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. على هذا، على أن يكون هو هذا ضميرا عائدا للحديث، والحديث مصدر، فنكون أو فيكون قد استعمل المصدر أو جاء بالضمير بدل المصدر، ها، وجعله مبتدأ. لما جعله مبتدأ قال وما هو عنها بالحديث، وما هو بالحديث، فبالحديث يكون خبرا، وعلى هذا يكون الضمير قد عمل لأنه مصدر. وهذا ما يستدل به بعض أهل الكوفة، لأنه يجوز أن يكون المصدر إذا ناب عنه الضمير أن يكون عاملا، وليس فيه لفظ حروف المصدر، لأنه هو ضمير. هذا الضمير ليس فيه حروف الحديث، فهم يجوزون أن يكون هو في مثل هذه الحالة عاملا، لأنه نائب عن المصدر، أو لأنه يعود المصدر فعمل عمل المصدر، والمصدر يعمل عمل فعله. وما هو عنها، أي وما الحديث عن الحرب بالحديث المرجم، بالحديث الذي تقول هكذا ترجم به، أي تقوله قولا دون تحقيق لما فيه، رجم بالغيب، طرح كذا بالشيء دون تحقيق وعلم بحقيقته. فما في الحرب من حقيقة ومن ضرر لا يحتاج إلى أن يكون شيئا مرجما بالغيب، بل يريد أن يقول إنما الحرب، ما في الحرب مما يضر معلوم، لا حد، ليس الحديث عن الحرب حديثا يتحدث به من باب الرجم بالغيب. نعم. إذا صح التقدير هو بالحديث مع كون الحديث متأخر عنه رتبة ورتبة، لا، وما الحرب، نعم، هذا لا يدل أنه يعود إليه عودا، لكنه علم أنه ناب عنه، ليس هنا أنه عاد إليه، لكن جعل هو هذا مصدرا أو عائدا أو نائبا أو قائم مقام المصدر الذي هو الحديث الآتي. وما هو عنها بالحديث المرجم، وما الحديث عنها بالحديث المرجم. شوف، إذا لو قلنا وما الحديث عنها بالحديث المرجم لا نكون قد نجد لفظ الحديث وما الحديث، فليس الغرض منه أنه يعود إلى ما بعده، ليس الغرض منه هذا، الغرض من هذا أنه هو المصدر أو هو الحديث، ضمير قام مقام الحديث الذي هو المصدر المراد به، ويكون الحديث الثاني حديثا آخر غير الأول، غير المصدر أو غير الضمير الذي عاد إلى الحديث المصدر. نعم. قال: متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضر من. نعم، يقول إيش؟ متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة. متى تبعثوها؟ متى هنا اسم جازم لفعلين، اسم شرط جازم لفعلين وضمن الظرفية الزمانية. متى تبعثوها، أي تثيروها. البعث هنا يراد به الإثارة. والبعث يأتي في كلام العرب بمعاني منها هذا، وقد يكون المراد بالبعث الإحياء والخلق من جديد، وهنا المراد به الإثارة، إثارة الحرف. متى تبعثوها؟ تبعثوها حال كونها ذميمة، لأنه ليس الحديث عن الحرب بالحديث مرجم، ولذلك إذا أثرتموها فإنكم تثيرونها حال كونها ذميمة تذم لما فيها من مخازن، لا يخفى، لا تخفى على أحد. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة. وإيش؟ وتضرأ إذا رغيتموها تضرأ. كذلك وتضرأ، أي ومتى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرأ. إذا فالواو عاطفة لتضرأ، تعطف التضرأ على تبعثوها. ثانية. أيوه. جواب. نعم. وتضرأ، تضرأ معناه تشتعل، تشتعل وتكون ضارية محرقة. ها، هذا معنى قول تضرع. يقال ضري يضرى ضرا، أي لزم وأفسد مثلا، ومنه الأسود الضواري التي لها الشدة، إذا أرادت شيئا لابد أن تفعل هذا الشيء في فريسته بكل وحشية وضرر وضراوة. هذا معنى قول تضرع. هذا فيه معنى الملازمة بقبح في فعل الشيء ولزومه. وتضرع، وتضرع وإيش؟ إذا ضريتموها فتضرع. إذا ضريتموها، إذا أشعلتموها وجعلتموها تصيب الناس، إذا ضريتموها أي إذا أشعلتموها فتضرم، فتضغمي فتحترق. تضرم، كله هذه الكلمات في هذا البيت تدل على بال الرجل من أصالة كما لا يخفى. فكل الحرب كله ضرم، فبدأ بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموه، وما هو عنها بالحديث المرجم. وعقب هذا البيت بيت فيه الإشارة إلى ما فيها في الحرب من مخازي ومفاتن، كلها نار، نار محرقة. رأيت؟ فتضرم، الضرم ضرم أي استعرى، استعرى أي تتقد، يشيد أقول تتقد، أي تضرم أي تتقد. نعم. شكرا الله إليكم. ما معنى ذميمة بالذات؟ بالذات ذميمة، أصل بادة ذمه شتمه وعابه. لكن كون العيش الحرب ذميمة، أي تذم وتعاب آثارها. نفس الحرب على كل حال، نقول الحرب مذمومة، إنما آثاره مذمومة. إذا فالعرب تطلق مثل هذا فيقال ذميمة. وأصل الذم في لغة العرب هو الشتم، يكون شتما، والشتم يكون في العرض، عرض الإنسان، محل المدح والذم. هذا هو محل الذم، أي العرض محل الذم. وهذه الحرب ما نقول لها عرض؟ للحرب عرض؟ قل لها عرض؟ ما أدري. إذ آثارها يلي تدم، يعني لا تكره. تكره، هذا المراد بقوله فإن تبعثوها، تبعثوها ذميمة حال كون آثارها تذم ولا تمدح. يريد في مثل هذا. ها هنا جميلة فاعلة بمعنى مفعولة. أيوة فاعلة بمعنى مفعولة. من البناء المفعولة السياق يدل على هذا. وإن كانت لفظة فاعلة أو وزن فاعلة تأتي بمعنى فاعلة أحيانا فأن تقول عميمة بمعنى عامة تأتي لهذا. لكن هنا السياق يدل على فاعلة هنا بمعنى مفعولة مفعولة وهو وصف بالأصل. نعم إيش إيش جالبة إيش للذم جالبة للذم على نفسها أو على من إيش سعرها هذا كله صالح المعنى لا يباه ويكون مستقيما المعنى هذا المعنى مستقيم في الحقيقة لكن الذميمة حتى هكذا حال للحرف تبعثوها ذميمة حال من المفعول به وهو هذا. نعم أحسن الله إليكم. فرق بين ذميمة بين ذميم وذميم بالذال والدال. هذا شو المعاني سبحان الله متقاربة لكن ليس بذات التقارب. فالدميم أي قبيح دم دميما ودمما هذا معنى الدميم. وذم ذمما وذمما على وزن فعل فقط ذمه يذمه. وأما دمه فيجوز أن تقول الدم يذم ويدم دم لا دم يدم ويدم فقط دم دموما يدم ودم دمما يدم فله فلدم بمعنى القبح لغتان في هذا الفعل فاعل وفعول لا غير فاعل كما في فك فكك فكك فكك وفكك بمعنى كان أحمق في استرخاء استرخاء. ليس فكك فكك يفك يبقى حل شيء لا لكن هذا فاكيك وفاكوك يفك ويفك أي حمق في استرخاء. نعم قال نعم. فتعرضكم عرف الريحة بكفالها تلقى احتشافا ثم تنتج فتتئم. نعم وإيش فتعرضكم عرف فتعرضكم عرف إيش عرف الرحى بكفالها هو يصور الآن حالة الحرب إذا وقعت ما يحصل. كل هذا بيان لما في كون الحرب ذميمة يبين ذلك. فقال فتعرككم العرك هو حوك الشيء معنى لوك الشيء لوك الشيء أو احتكاك جسمين بقوة هكذا عركه أو خلطه هكذا ومزجه مع ذلك هكذا يقال عركة أي تعرككم أي تطحنكم شيء لأنه سيأتي بإتفال تطحنكم. فتعرككم عرك إيش الرحى عرك الرحى الرحى آلة الطحن عندنا قديما تعرفون الرحى شفته شفته الحمد لله هذه الأهل المدنية هذه ذهبت بهذه الأمور البدائية لكن إذا وجد إذا عرف جيد لأن أغلب هذه الأشياء لا تعرف الآن لا سيما في المدن الكبار هذه. على كل حال فالرحى من آلات الطحن قديما عند العرب. فتعرككم عرك الرحى أي مثل عرك الرحى كما أن الرحى آلة الطحن يعرك الحبوب فيها ها فيغيرها عن بنيتها الأصلية إلى حبوب إلى إيش إلى دقيق وما أشبه ذلك، تكسر هذه الحبوب هكذا الحب تعرف كأنك تدخلون في رحى الحرب فتطحنكم رحاها. ماذا يصير؟ هذا معنى تموتون، من مات مات ومن لم يمت ها يخرج ناقص يصفرون إذا حضر العرق خلص. فتعرككم عرك الرحى بسفالها، السفال في لغة العرب ما يوضع في فم الرحى من قماش ينزل الطحين من الرحى عن طريق هذا السفال. هذا السفال فتخرجون من فم الحرب حسنا شبهتم الحرب أو جعل الحرب ذات سفال، تخرجون من هذا السفال على حالتكم المعروفة من الطحن والكسر والموت وها والمشي. نعم سبحان الله. أيوة قال وتلقى احتشافا ثم تنتج فتسئني. وتلقى إيش؟ وتلقى احتشافا بالقاف ولا بالكاف؟ احتشافا بالكاف. بالكاف ماذا قال بالكشاف؟ قال التي تلد في مرة سنتين في سنة مرتين. إيش لا كشافا وتلقى احتشافا. قال أن تحمل على الناقة في كل سنة فتلقح فتلقح. أيوة هذا هو من لقها أو لقحت الإشاء الناقة حملت سنة واحدة مثلا. وكشافا ماذا قال؟ أن تحمل على الناقة في كل سنة فتلقح. لا كشافا. نعم كشافا من الأنباري. نعم وقال الجوزني أن تلقح الناعجة في السنة مرتين. فهو محل الشاهد كشافا. هل كشافا؟ كشافا هذا تلقح كشافا حال كون كشافا يصلح، أي تحمل مرة في السنة كشافا حملا ظاهرا إما في سنة أو في السنة أو بعد سنة، لأن الغالب في الناقة أن تحمل سنة ثم تلد بعد السنة لكن كونها تحمل سنتين فهذا قليل، هذا ليس بالكثير في النور، لكن حملها في السنة مرة ثم تضع وترضي سنة ثم تحمل بعد ذلك بعد سنة، هذا المعروف كشافا أي واضحا في حملها سنة أو سنتين تلقح كشافا. إيش ماذا بعده؟ ثم تنتج فتتئني. ثم تنتج معناه تضع ولدا، هذا النتاج، لأن إذا لقحت حملت سنة ستنتج أي ستضع. معنى الإنتاج في لغة العرب نتجت الناقة أي وجد منها نتاج ها كأنه إيش حصيلة تخرج من أصل، هذا معنى النتج، شيء يخرج من شيء. تنتج أي تضع نتيجة أي خلاصة من أصل، وهي الناقة مثلا تنتج إيش فتتئم أي تأتي أتأمه جعله إيش توأما، فتتئم فتكون توأما، تتواصل هذه المصائب عندكم، لا تجد شر من الحرب إلا يجر شرا آخر، إلا وهذا الشر الأول يجر شرا آخر، فهكذا تتعدد المصائب من الحرب، هذا المراد. قال فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم في أحمر عاد ثم ترضع فتفتني. نعم فتنتج إيش فتنتج لكم غلمان أشأم غلمان جمع غلام، وأشأم ما ينصب إلى الشؤم من الغلمان، ما يصب أو ما يصب الشؤم من الغلمان تجد أو توجد هؤلاء الغلمان لكم وهي أو وهم فيهم شؤم. فيهم شؤم لأنهم يقول يقال إذا ما يحصل من الحروب شبهها بالغلمان. هذا المراد شبهها بالغلمان. فما يحصل من من الحروب من نتائج الحروب فهي كالغلمان المشؤومة. يقال هذا من إيش الحرب، هذه الحادثة وهذا الأمر السيء بسبب الحرب، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، فكلها آثار سيئة للحرب. نعم. قال كأحمر عاد. كأحمر عاد. أحمر عاد يقصد به عاد معروف، أي ما حصل في عاد من المصائب في الحروب تكون هذه الغلمان والأنواع النتائج من الحرب كأحمر عاد في الشؤم. نعم. ذكر الشراح هنا أنه أتى بعاد بدل ثمود. نعم. ويقصد عاقر الناقة. عاقر الناقة. وهو على كل حال هذا ظاهره عاقر عاد أو عاقر الناقة، لأن عاقر الناقة فيه شؤم، جاء بشيء قبيح. فالمراد بهذا على أنه عاقر الناقة أي أنه مشؤوم كغلمان هذه الحروب أو هذه الحرب التي فيها شؤم. إذن فعاقر الناقة دي صاحب شؤم لأنه جر على الناس بعد ذلك ما جر عليهم. فهذا المراد. نعم. قال كأحمر عاد ثم تردع فتفطيني. ثم تردع. ترضع هذه الإش الحرب، ترضع ما ترضع ثم تفطن، ثم تفطنه يعني معناه تولد أو تتولد من الحرب أمور. الحرب هي التي ترضعها، أي تكون في وجودها وهكذا ثم تتركها بعدما أوجدتها. هذا المراد بهذا الكلام، هذا هو المراد من هذا الكلام. فتفتن أي تفتن أي تفرقه أو تبعده عن الرباع. هذا الإصابة، هذا هو الإصابة. ومع ذلك أن الحرب تولد أمورا كريهة، ثم قبل وصول هذه الأمور أو لا تنتهي هذه الأمور الكريهة إلا وتقطعها، أي تتوقف هذه الأمور من الحرب. لكن لتوقفها لا ينجي الناس من الأضرار، أي تحصل مصيبة كبيرة من الحرب ثم الحرب تنتهي مثلا مع بقاء ما هنالك من الآثار السيئة. إذا قلنا معناه فطمة، أي أن فطمة هذه إيش ما يحدث بالحرب، حتى فطمها أي تركها وما استمر معها أو ما استمرت الحرب على هذه الأشياء الفاسدة. إنه فترضي ثم تفطم بعد ذلك. والفطم أو الإفطام يقال فطم يفطمه، وقد يقال أفطمه يفطمه إذا فارق أو فرق بين أو منع الولد من شرب ثدي الأم للحليب مثلا، هذا هو فطمه، تركه إيش، ترك الرضاع يقال له فطمه، فتفطمي أو فتفطمي. نعم. قال ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى. فتغلل لكم ما لا فتغلل أيوه لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. نعم. فتغلل معناه تعطيكم غلة. هذا المراد من هذا. والغلة ما يؤخذ ريعا أو ما يؤخذ من شيء آخر من فائدة. من فائدة هذه الأصل في الفائدة أنها تنفع، لكن المراد بالهنا المراد بالإغلال هنا أنه شبه ما يؤخذ من الحرب أو ما يؤخذ من الحرب من مكاره شبه بتغلب، لأنه يترتب أو يخرج أو ينتج من الحرب. فتغلل لكم أي تعطيكم غلات أو غلة أيوة ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق. تغلل ما لا تغل لأهل قرى. قرى هذا بدل من إيش؟ بدل منها ساعد إيش؟ تغلل لا تغلل قرى. تغلل لكم الحرب ما لا تغل قرى بالعراق. أي ما لا تغل قرى، أي قرى هنا فاعل تغل، أي تغلل الحرب، أي تأتي بفائدة بأمور. هذه الأمور التي هي في الأصل فوائد ما لا تغل قرى، أي ما لا تعطيه وتنتجه قرى جمع قرية مثلا لأهلها من المنافع. فالحرب تعطيكم أو تعطيكم أشياء أي غلات لا تجد مثل هذه الغلات عند القرى لأهلها. فواعد نعم. قال ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. من قفيز ودرهم، هذا بيان لإيش؟ للغلة، الغلة اللي الغلات التي تغللها القرى من قفيز. والقفيز اسمه وعاء كان العرب يصنعونه ويضعون فيه بعض الحبوب كالتمر والزبيب وما شابه ذلك، فيضعونه كان معيارا معروفا عندهم هكذا له معيار معروف، فكانوا يضعون في هذه الحبوب من قفيز وإيش؟ ودرهم ومال. لكن المراد بقفيز ودرهم هنا ليس المراد بالحبة لا الوحدة، لكن للعموم، لأنه قفيزا ودرهما. أي هذه الغلة سواء كانت من الحبوب أو من المال أو من الأموال من درهم وما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خير.